تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. سال الله ما يشاء قال بعدين صحنا ان كان تعلم الحكيم سبحانك لا علمنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا علمنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قال مالك رحمه الله يعني اقسم السنه بالنسبه ايش باعتبار لا مش باعتبار السنه باعتبار ايش باعتبار بالنسبه للقران. تقدم تعريف السنه تعريف السنة وحجيتها ايش واقسامها او لا ها كيفاش فالقرآن هو المصدر الاول للتشريع كتاب الله تعالى هو المصدر الاول لا يمكن لاي انسان ان يبحث لاي فقيه مجتهد ان يبحث عن حكم في نازلة حتى أول ما يبحث يبحث في كتاب الله تعالى. فإذا لم يجد للنازلة حكما في كتاب الله تعالى انتقل إلى سنة رسول الله. هذا هو دائما هذا هو الترتيب. الترتيب يبدأ فالسنة بالنسبة للقرآن تأتي تارية له تأتي بعده لأن السنة كشرح للقرآن السنة شارحة للقرآن. فالقرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن لأن يعني القرآن السنة تبين ما في القرآن. السنة تقدمنا أنها قولية وعملية وتقريرية تقدمنا الشيء كامل اللي تقدم معه فعل تقسيم السنة. ثم إن إذا كان يعني نسبة القرآن إلى السنة أنها تأتي بعده في المرتبة معنى أن الإنسان لا يمكن أن يبحث عن فقيه إذا أراد أن يبحث عن حكم شرعين فعليه كما قصة معاذ بن جبل كيف تقضي قالت ما تقضي كتاب الله فإن تجد كتاب الله فبسنة رسول فإن تجد إيش أجتهد ولا أعلو. هذا الترتيب دائما الصحابة كانوا دائما هكذا الصحابة من الخلفاء الراشدون الصحابة في عهد رسول الله أو بعد وفاته كانوا يرتبون هكذا كما يسيرون على النار كتاب الله لا يكتب معاذ لأنه هو أصغر من بعد هو الأساس ديال الشرع. ثم بعده تأتي إيش السنة النبوية. هذا الترتيب ديال السنة نسبة السنة إلى القرآن ترتيبين. أما نسبة السنة إلى القرآن من حيث إيش الأحكام من حيث ورود الأحكام فهي على ذلك الوجود. السنة نسبة السنة إلى القرآن باعتبار الترتيب هو ما سمعنا باعتبار ورود الأحكام فهي على ثلاثة وجوه. إما أن تكون السنة يعني مقررة حكما ورد في القرآن في كتاب الله تعالى ومؤكدة له يعني أن الحكم ورد في القرآن الكريم فتأتي السنة وتؤكد ذلك الحكم وتؤيده فيكون هذا الحكم يستدل عليه بدليلين بدليل من كتاب الله ودليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يعني أن السنة تتوافق مع الكتاب في هذا في هذا الحكم. وجدنا حكم مثلا الصلاة فقضية الصلاة وجدناه في كتاب الله تعالى ووجدناه أيضا في سنة رسول الله فهذا الحكم له دليلان دليل من كتاب الله ودليل من سنة رسول الله. إذن فهذا الحكم اتفق فيه القرآن والسنة. فالقرآن هو المؤسس لهذا الحكم والسنة مؤكدة له بينة له. هذه السنة المؤكدة مثلا كالصلاة والصيام والزكاة والحج هي تسمى سنن ايش ثبت في القرآن ثبت في السنة. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن تكون السنة مبينة لما في القرآن الحكم مجمل قد يعني يكون الحكم الذي ورد في القرآن حكما مجملا أو حكما عاما أو حكما مطلقا، فتأتي السنة فتبين المجمل، تفصل المجمل وتخصص العام وتقيد المطلق. إذن فهذه السنة الآن لم، ما هو دور السنة هنا مع القرآن؟ وهو تفصيل ما أجمله القرآن وتخصيص ما عممه القرآن، وهذا شأن السنن العملية. السنن العملية التي جاءت على رسول الله جاءت مفصلة لما أجمله القرآن، كالصلاة. الصلاة الله تعالى ما قال أقيم الصلاة، هذا الأمر، هذا أمر إجمالي لا يمكننا أن نعمل بهذا. كيف نقيم الصلاة؟ كيف نصلي؟ كيف نركع؟ كيف نسجد؟ في أي وقت؟ فالأوامر القرآنية في الصلاة وفي الزكاة أوامر إجمالية. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلوا كما رأيتم أنكم تصلون، فبين كيف نصلي، كيف نركع، كيف نسجد، كيف إلى آخره، كيف نقرأ وكذا كذا، وبين مواقيت الصلاة، ما بين هذين وقت للظهر وبين هذين وقت فتفصيل هذه الأوامر ورد في السنة. إذن هذا الحكم الشرعي هو الحكم بإيجاب الصلاة، ورد في القرآن والسنة، ولكن ورد الحكم بإيجاب الصلاة ورد مجملا في القرآن، فجاءت السنة العملية وفسرت. كذلك الحج فرض على المسلمين بنص القرآن إلا على الناس حج البيت، ولكن لا يعرف يعني المسلمون لا يمكنهم أن يعرفوا كيف يؤدون هذه المناسك، كيف يؤدون هذه المناسك، حتى جاءت السنة العملية وقال خذوا عني مناسككم، وطاف بالبيت وإلى آخره، وسعى بمصفى ومروة ووقف بعرفة ورمى الجمر، هذه المناسك التفصيلية. إذن هذه الشعائر التعبدية كالأذان وكهيئة الصلاة وأداء المناسك وكمقادير الزكاة، هذه الأشياء هي مفصلة لحكم أجمله القرآن. قال آتوا الزكاة، لكن القرآن آتوا الزكاة ما بين الأموال التي تجب في الزكاة وما بين مقادير الزكاة، فجاء السنة فبينت أنه في ربع العشر في كذا وعشر في كذا إلى آخره، بين لكل شيء، وفي الحيوان وفي المشية في كذا وفي كذا، بين الأصناف التي تجب فيها الزكاة والأصناف التي لا تجب فيها الزكاة وبين المقادير. إذن فهذه الأشياء، فهذه الأحكام الإجمالية التي وردت في القرآن جاءت السنة وفصلتها. إذن فهذان القسمان هما اللذان تقوم بتبيينهما السنة. أولا قلنا القسم الأول نرجع أن الحكم الواحد يتفق على تبيينه الكتاب والسنة، يبدأ القرآن يأتي بهذا الحكم، فتأتي السنة وتؤكد ذلك الحكم، تؤكد لنفس الحكم. مثلا فرضية الصلاة في القرآن وفي السنة، فرضية الزكاة في القرآن والسنة، نص عليها، نص على الزكاة في القرآن، فرضية الحج كذلك، هذه الأشياء الأحكام التي وردت في القرآن. إذا السنة أيدت ما في القرآن وأكدت ما في القرآن، هذه السنة الأولى. ورد الحكم نسبة إيش؟ السنة نسبة الكتاب، هو أن تأتي السنة مؤكدة ومؤيدة للحكم الذي ورد في القرآن. النوع الثاني من أنواع السنة بالنسبة للقرآن، الأحكام التي ورد في السنة بالنسبة للقرآن، أن تأتي السنة لا مؤكدة ولا مؤيدة، وإنما مفصلة بإجمال القرآن، إجمال الأوامر التي أجملت القرآن، الأحكام التي أجملت القرآن، أو مخصصة لعموم القرآن، أو مقيدة لمطلق القرآن. مثال التخصيص والتقييد، جاءت الآية فقالت حرمت عليكم الميتة، الميتة هذا حكم عام، كل ميتة سواء كانت ميتة بر أو ميتة بحر. فالآية نستفيد منها أن كل ما مات حتف أنفه فهو حرام على المسلم، لا يجوز أن يتناوله. فجاءت السنة فخصصت من الميتة ايش؟ ميتة البحر، وحلت لنا ميتة ثانية تماما، وهكذا نجد. إذن العموم تخصص، المطلقة تقيد، المجملات تبين وتفصل، من أوامر الإجمالية الحاج كأوامر الحاج، كأوامر الحاج فرض القرآن والسنة، ولكن فرض القرآن مجمل، فجاءت السنة العملية. وكثير من هذه يعني التفصيلات التي تقع عن طريق إيش؟ الشعائر التعبدية تقع بطريق إيش؟ بطريق عملي. فالصلاة التخصيص وقع يعني التبيين في الصلاة أو التفصيل وقع في الصلاة، التفصيل الإجمال وقع بطريقة عملية، خذوا عن المناسك صلوا كما رأيتم المصلين. الحج كذلك أيضا وقع بطريقة عملية، خذوا عن المناسك ما يكفي. الأذان كذلك جاء السنة إذا نودي الصلاة من المجموعة فسعوا إلى ذلك الأمر بعد. إذن كيف يقع النداء؟ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بين الرؤية التي رأها مثلا ذلك الصحابي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أبدنوا كما رأها الرأي. إذن السنة العملية بيّنت كثيرا من الأحكام التي أجملها القرآن. كما أن السنة القولية أيضا خصصت عموم القرآن كما قلنا. هذا هو قضوء هذا النوع الثاني من نوع السنة باعتبار إيش؟ أحكام نسبة السنة نسبة أحكام السنة لأحكام القرآن، نسبة أحكام السنة لأحكام القرآن. النوع الأول هو أن تأتي حكم السنة مؤكدة لحكم القرآن، فتكون المسألة لها دليل من كتاب الله. النوع الثاني أن تأتي السنة مبينة مفصلة لما أجمله القرآن، أو مخصصة لعموم القرآن، أو مقيدة للمسلمين. النوع الثالث أن تأتي السنة مشيئة ومثبتة حكما جديدا سكت عنه القرآن. شوف لنعلم من هذا القسم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له صبغة شريعية استقلالية عن القرآن. وأنا قلت لكم بكم هذا كما نص ابن القيم رحمه الله عليه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. وجدنا هذه الأوامر هذه: أطيعوا الله هذا فعل طاعة الله ومشبهه، ثم قال أطيعوا الرسول كرر العمل، ثم أولي الأمر ما كررش العمل. شكون أولي الأمر؟ العلماء والحكام. فما السر في تكرار العامل مع هذه أطيع الله مع يعني تكرر العمل مع الرسول طاعة الله هذا هي الأساس على القرآن. طاعة الله من هنا يعني من هاي ينطلق كل شيء. طاعة الرسول على شكر العمل قال لك الإيذان بأن طاعة الرسول طاعة استقلالية، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم تجب طاعته كيفما كان الحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر الناس إلا بخير ولا يأمر الناس إلا ما فيه مصلحتهم. من أراد أن يطاع فليأمر بما يستطاع. فكان يرفع الحرج عن الأمة كيف سيدنا يقول: ما خيرت بين أمرين إلا اخترت إيسرهم وما لم يكن إثما. كيف لا يطاع؟ وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. إذا فطاعة ثم طاعة استقلالية، بمعنى أننا إذا أتانا بحكم جديد لا نسأل هل نجد له دليلا في كتاب الله، بل نعمل بما فيه بخلاف غيره من المخلوقات من الحكام ومن العلماء، فإن نطاعتهم لا تجب إلا إذا كانت موافقة لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن خالفوا فلا طاعة مخلوقة في مصيره. وإذا كان مالك رحمه الله يقول: كل كلام يقبل ويرد إلا كلام صاحب هذا القبر أثار أيضا وأشهر أيضا الشريف بيدي رضي الله عنه. هكذا كان السلف صاحب كيف هم إذن هذا القسم الثالث من أقسام ورود الأحكام الشرعية في السنة. هذا التقسيم بالنسبة إيش؟ أحكام السنة بالنسبة إيش؟ لأحكام القرآن. بمعنى أن الحكم هذا القسم الثالث أن تكون المسألة يأتي لها حكم لا نجد له أصله في كتاب الله، حتى تكون السنة مؤكدة له أو تكون السنة مخصصة له منه، وإنما وجدنا القرآن قد سكت عنه كلية فيأتي الأمة مثلا مثال ذلك كجمع بين المرأة وخالتها وجمع بين المرأة وعمتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في كتاب الكريم: وأن تجمعوا بين الأختين، يعني أحرم عليكم أن تجمعوا طفلا محرما، حرم عليكم أن تجمعوا من المرأة بعد النساء لا يجوز أن تزوجوا المرأة أختها. حاشا يجوا هذا طلق في الصرغنا كنا واحد سيد المنقل واحد طالب معه شو هذا من يعبر بجهة يجوز أن تجمعوا بين أختها يجوز إنسان يدي المرأة ويدي أختها حتى إذا طلق المرأة وأراد أن يزوج أختها لا يجوز أن تزوج بها حتى تخرج من عدتها لأن ذلك المرأة تكون بقى في عدتها تكون بقى خزوج شديد ها تتخضع عدتها عاد يقول لها يجوز بقى شون جاءت في النبوية فقال النبي لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها بينما القرآن قال واجمعوا من الأختين وكمل المحارم وقال وأحل لكم ما وراء ذلك يعني غير هذا الشيء كامل كله محرم عليكم أنا إذا نفهموا أنه غير الجمع بين الأختين كله جائز مجمع مرأة وعمتها ومرأة أخرى إن جاء النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك وحكمه حكم مطاع يجب اتباعه نقولوا شيء ودي وكذلك أيضا بالنسبة ليش للسباع يأتي السباع ليش قلت لا أجد فيما أوحي إليه محرم أضع من طمه لا يكون مكثم أو دما مسفوحا ولهم خنزيرين وفسق أهل لغير الله أربعة لا أجد هذا قصر حصر الحصر هو قصر معناه أن التحريم مقصور على هذه الأربعة تحريم المطعومات مش من البوسات أو المشروبات أنا يعني أن الأطعمة لا يحرم منها إلا من حيوانات لها الأشياء شنية ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير أو فسق أهل لغير الله ميتة التي ما تدفن فيها أو لحم خنزير أو فسق أهل لغير الله الدم مسفوح أو فسق أهل لغير يعني أن يعني ما لم يسمع عليه الله تعالى يعني ما سمي غير الله تعالى ما ذو بحال غير الله تعالى ما ذو بحال غير الله تعالى إذا معنى هذا أن غير هذه الأشياء مباح هذا ولكن جاء السنة النبوية فقال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري موطأ مروء إمام موطأ إن الله حرم كل دين ابن السباع ودين مخلب من المقيم حرم السباع وكل من يتب كل ما يتب ويفترس الحاجة اللي كنقص على أختها على الحيوانة الأخرى يعني تذمن الوثب هو أول وتبقى ولها مخالب وأنياب فنفس ما سبعة العربية في سبع وهذا هذاك سبعة العرف السبع والسبع النمر سبع الذئب سبع القط سبع كل حيوان النسر سبع سبع الطير الحداء سبع كل حيوان له مخلب أو له أنياب حادة ويثب على مش كيف يجبر الحجر جيدا لا يثب وينقض على الفريسة الحية فلا هذا كيف تسمى سبع العربية أنا أدخل كل شيء أدخل إذن الملك يشقانه الملك يعني أدخل بالآية لأن الإمة رحمه الله اجتهاد وقد إذن حصل الآية حصلت المحرمة في هذه الشيء أربعة والبقية وكلهم مباح قالوا ما عدا الشيء أربعة كلها مباحة فقالوا إن الكلاب مباحة القطط مباحة الدين مباح مكروه هذه مكروه أصلا كم اختصر يقولها سبعون وضبعون وثعلبون وذيبون وغيرهم فيه لذلك تقول زمخشري لما كيعدد المذاهب تقول لكم المذاهب قال بأنه متبع شبه لذا قلت وإن ملكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم أخذ الكلاب وهم هم وإن شفعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح الأخت وهم محرم وإن حنفيا قالوا بأنني أبيح لهم شرب الطلاء وهم محرم وزاد على هذا الشكل هذا كل واحد كل مذهب يجيب له المثالب دياله والمعايب التي يعني يعير بها لأن هذا ملكية تقول لك وديك كل كلب وفعل كل كلب وإن ملكيين قلت قالوا بأن يبيح لهم أكل الكلاب وهم وقال هم هم الكلاب هذا ممكن يعيرهم الكلاب إذن الدب عن الدب هو مفصل الكلاب الدب حلو الحكي لأن الله سبحانه وتعالى غرز في في في في في غار يعني غريزة دي لأنه متوحش وأنه كذا ولكن فصل واحد وهكذا إذن فالإمام رحمه الله أخطأ في هذا وهو معذور ومجتهد رحمة الله عليه ومأجور ولا إثم عليه لكن كما قال ابن عبد البر رحمة الله عليه التمهيد الذين أتوا من بعده واطلعوا على الخطأ يجوز لهم أن يقلدوه كذلك وعرفوا أن النص موجود ماذا وقع لها كما سيأتي في الترجيحات قال تعرض له نصان نص من السنة النبوية ونص من القرآن، ونص القرآن نص قطعي الثبوت، والنص النبوي خبر أحد، خبر أحد مش متواتر ولا تعارض منه. القاعدة عندنا أنه إذا تعارض عند الجمهور إذا تعارض مثلا نص قطعي الثبوت مع نص ضمني الثبوت فإنه يرجح قطعي على، لذلك أرجح الآية وخلك. والعلماء ايش قالوا هنا؟ لا تعارض، لا تعارض. علاش؟ لأن القاعدة عندنا أنه لا يوصل التصريح أو النسخ حتى يتعذر الجمع. الجمع هنا ممكن، كيف؟ يقول لك الآية هي مكية، نزلت في مكة، إيه؟ أي نزلت في مكة، ومكة يعني صوت الآن، نعم، لأن نزلت في سياق الرد على المشركين الذين كانوا يحرمون على أنفسهم الأشياء، حرموا أشياء ما أنزل الله بهم سلطان. فقال الله تعالى: قل يا محمد لا أجد فيما أوحي إلي هذيك الشركة الوحيد ينزل الله تعالى مثل هذه الشركة، تقول أنت ما كاينش هذا الشيء موجود، هاش اللي تحرم عليه؟ لا أجد الآن يعني فيما أوحي إلي محمد إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا وعلى ما خذ الفلوس أبصر الله أوضع هذه محرمة. أما الأشياء اللي كتبت ما كاينش، مش معنى هذا أن المحرمات كلها محصورة هنا، وإلا فسيأتي الوحي، الوحي مش منقطعش، الوحي بقي في بدايته، وحي مكي هذا. جاء الوحي بعد ذلك، لا تحرم، فهذه أشياء زيدت تعرض هو كيكون واحد خبران متناقضان، لأنه مخبران. تقول فلان أنا، تقول زيد قائم وجالس في آية واحدة في وقت واحد، وقت واحد قائم جالس، فالقيام والجلوس متناقض، يعني كيف متناقضا؟ كيف الانسان قائم جالس في وقت واحد؟ كذلك هذه الايه، الايه هذه تقول مثلا ان المحرمات غير بعض فقط وتجي عاون محرم اخر، ما كاينش تعارض، لان الايه هذه عندها وقت والاخرى عندها وقت. الايه هذه من كيف بدايه الوحي والحديث. اذا معنى هذا ان هذا حصل حصر إضافي، مش حصر حقيقي، حصر إضافي، لأن القصر كان قصر إضافي من القصر القصر أو الحصر الإضافي. حصر حقيقي هو أن يكون تقول ما زيد إلا قائم الآن، أن تحصر زيدا في حالة فقهية فقط الآن. قل زيد ما عندوش شيء وضع اللي هو عليه المقيم، هو جالس معه مضطجع وكذا، إن قائم بدنه، هذا يكون حصر حقيقي. أما تقول فلان كذا وكذا، تقول فلان يعني ليس فلان إلا عالما مثلا، تحصر هذا الشخص تحصر في العلم، وقد يكون شاعرا وقد يكون، ولكن بالنسبة للمناقضة أو للمعارضة الذي بينك وبين الشخص الخصم الذي يجادل في علم ذلك، ما فلان إلا عالم، أنا تريد أن أثبت له علم لأنه أعرف أنه معه علم وكذا وكذا، ومعنى هذا أنك لم تنفي عنه المواهب التي مثلا له من شعرين ومن كذا ومن كذا ومن كتاب كاتب أو شاعر أو كذا، فمعنى هذا أن ذلك اسمه حصر إضافي أي نسبي بالنسبة لما تقول أنت، فلا جهل مع هذا الشخص، بل هو عالم، ليس إلا عالم، لم يكن فلان إلا عالم، يعني هذا كيسمى حصر إضافي، حصر إضافي هو تكون نسبي. حقيقي، علاش؟ لأن العلم بيد حصول خشية، وش الجهل خشى الله؟ العالم بالله تعالى، مش العالم إنه، العالم بالله تعالى، العالم عن الله. كسمك يقول أنا أعلمكم الله وأخشاكم الله، لأن ذلك العلم بالله تعالى وبعظمته وبجلاله هي ذلك أحسن خشية. أما الجاهل ما أنا سيخشى الله فيه، إنما بخشى الله تعالى، ما نخشى الله تعالى، يعني إنما يخشى الله على خشية الحق. العلماء مش الله فكتبين أن الخشية الحق يعني يفوز بها العلماء، مش الناس من الطرف الذين يعلمون الله تعالى، مش العلماء كتعرف غير العلماء، غير العلماء الذين يعلمون هل كتجي برضو انسان عالم ولكم على شخص عالم مجينة، مش كل الناس كين علماء ما عندهم مسك مش خبرنا الشيء مجينة. لا يقصر اعتباري هذا هنا التقسيم باعتبار ورود أحكام حم السباع والحم إلى أنيب إلى آخره فضة، لأن هذه أحكام زائدة على القرآن. لا نجد في القرآن حكم الذهب والفضة وحكم الذهب والحرير، لبس الذهب والحرير مثل الرجل طبعا من النساء حرم على ذكور أمتي الذهب وإيش والحرير، الحرير وحرير النساء. نعم، هذا الحكم هذا لا يوجد في القرآن. إذا السنة جاءت وأنشأت هذا الحكم فيجب قبوله. هناك طائفة ضالة منحرفة تقول الآن وبمكة القديمة تقول ما لا نؤمن إلا بما في القرآن، لا السنة ما ينور السنة، ما في كتاب الله تعالى أخذنا به والضلال والانحراف وكفر. وقد ربما وصلت مخابرة عن تفسير كان أحد المحادثين الضالين الكفرة أنكر فيه السنة تماما، وما إذا أنكر السنة غادي أنكر الأحكام كلها، أنكر الصلوات قام، لأن هذا معنى نكر السنة، يلزم من نكران السنة نكران الأحكام التي في صلاة السنة، قال ممكن غير ركعتين إيش هذا؟ والطواف ممكن الطواف الحج إيش هذا؟ لا والسعي والباقي في جنب إيش؟ لأن أنكر السنة عدو الله. وعاد تفسير كان عندك المفروض القرآن ثابت، القرآن كيف متواتر؟ قال إنه متواتر وقطعي الثبوت ومتواتر، لأن الأجيال تناقلت كتاب الله تعالى جيل عن جيل وتلقته تلقته عن أفواه، فنقل في الصدور والسطور، تلقته أمته وحفظته في صدورها وكتبته في المصاحف، فهو محفوظ في الصدور والسطور بحفظ الله تعالى تقدمناه، فهو متواتر. أما السنة فتنقسم باعتبار سندها، نسبتها باعتبار سندها إلى ثلاثة أقسام: سنة متواترة. أنا متواترة أي روتها إلى السنة. شنو السنة؟ هو الرواة الذين يتسلسلون منا نحن مثلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بداية السنة إلى نهاية. فهذا السند الذي فيه الرواة، هذا السند هو الذي يتركب من ستة رواة حلقات ومسيرة. هؤلاء الرواة إن كونوا في كل طبقة جماعة، في كل طبقة من طبقات السند، سند يكون طبقة هذه طبقة هذه طبقة هذه، ولكن إذا كان كل طبقة تشتمل على رواة جمع من الرواة يستحيل تواطؤهم عن كذب عادة، من سيدنا جسمهم إلى البخاري مثلا أو إلى مسلم إلى الجنة كتب. إذا كانت هذه الطبقات التي تكون من السند كلها على كذب، كل طبقة في طبقة هذه كذب سند مثلا أربعة ولا خمسة للطبقات للرواة، كل طبقة فيها في فرضها الجمع الذي المضوط الذي يستحيل ضغطهم على الكذب عادة، يجي في الطبقة الكذب يجيب الناس على الخبر وذلك الناس ما لا تسمعهم بيئة واحدة ولا مصلحة واحدة، وإنما هم أمناء فيهم يعني مصالحهم مختلفة، بيئتهم مختلفة، بحيث الداعي من الكذب يكون غير موجود، نفس الطبقة الكذب من مصر ومن السم وعراق ومن كذا ومن كذا ومن كذا من أقطار مختلفة، تجمعهم مصالح ولا بيئة. هذا الجمع من طبقة الرواة إذا توفر في كل حلقة في كل طبقة السند يكون هذا السند تكون هذه السنة متواترة، أي كيف يقول الجمهور أنت تكون خشي تقول توفيت وقطع بحيث لا يتطرق احتمال الكذب الى رواتها، وهل اتت الاخبار الا رواتها، وهل اتت الاخبار الا رواتها، يعني الافه تاتي من الافه للخبر ياتي من الراوي، قد يكون الخبر صحيحا ولكن حينما نجد الراوي كذابا نقول لك نقف وقت المقصود، ما الذي جعلنا لا نكتب الخبر؟ ذلك الراوي وهل أثبت الأخبار إلا رواتها؟ فقد يكون ذلك الخبر صحيحا، ولكن يزيد ذلك الراوي الكذاب في الخبر وليس من صحيح. وهل أثبت الأخبار إلا رواتها؟ بخلاف طبقة السند الذي يتوفر على هذه الجمعة الكثيرة يكون فيه الكذاب، يكون فيه الصالح، يكون فيه الصالح، لا يبحث عن أحواله وأفعاله. القاعدة عندنا أن رواة السند المتواتر لا يبحث فيهم هل هم كذبة أو هم، يعني أن ذيك الكثرة الكثيرة أغنتنا عن أن نبحث في أحواله. الكثرة الكثيرة مفهوم؟ هذا المتواتر، والمتواتر قلما يوجد في الأقوال في الأحاديث القولية، متواتر كثيرا ما يوجد في الأحاديث العملية كالعبادات التي يشاهدها الصحابة كالصلاة صلاة الجماعة وصلاة الجمعة وصلاة العيدين، عادة الجموع الكثير من الصحابة تنقل هذا المشهد عن النبي صلى الله عليه وسلم. جزء. إذن هذا عادة أن التواصل يكون يتوفر في السنن العملية، في العملية التي كمثلا كالحج، كنقل الصحابة لمشاعر الحج، يقول شيء ثلاثة أربعة مئات عشرات الآلاف من الناس كانوا مثلا موجودين مع النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ الناس كذلك الصلاة الجماعة صلاة الجمعة وإذن وهكذا. هذه الشعائر الداخلية مش أنها أن تنقل عادة إيش نقل التواصل. مثلا طبقة الصحابة ومن بعدهم أو التابعين أو نفس الحج نفس الكثرة، أي الكثرة التي يستحيلون مع التواطؤ الكذب، كذلك تبع التابعين وكذا احتفظ إلى إيش؟ إلى نهاية، إلى بداية السنة، بداية السنة يعني من البخاري الثاني أو من رجل كتب المشهورة. إحنا دابا انتهينا هذا التواصل. القسم الثاني من أقسام السنة باعتبار نسبتها إلى من حيث السنة هو الأحاديث المشهورة، السنة المشهورة، السنة المشهورة وهي الأحاديث التي نقلها عن صحابي واحد أو اثنان أو ثلاثة في حدود جمع لم يبلغ مبلغ التواتر، يعني الجمع الذي هو متواتر من 10 فوق 20 ما حددوش 20 30 40 يكون الجمع الذي يستحيل معه التواتر عن كذب عادة، يعني ما حد 3 4 كذا واحد كذا أحاديث كذا ما حد مشهور نقله واحد صحابي أو زي أو كذا كذا، ولكن المفروض شيء طبقة الصحابة إلى إلى إلى مبلغ التواتر لم يصل جمعهم إلى جمع التواتر، ولكن عن الصحابة أخذ جمع كثير وأخذ عن ذلك جمع أيضا جمع آخر كثير بلغ مبلغ التواتر، وهكذا الجموع من الرواة الذين تسلسلوا يعني تسلسلوا من الصحابة إلى رجال الكتب، لا كلهم كانوا فالعمر من التواتر إلا الصحابة فلم يكن فيهم ذلك جمع التواتر، كان فيهم واحد أو اثنان أو ثلاثة. ماذا يسمها السنة المشهورة؟ السنة المشهورة بحيث أن هذه السنة المشهورة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر أحد، ولكنها ورد عن الصحابة روية عن صحابتي رواية التواتر، هي عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد أو زوجة ثم تشيد من يعني ما بلغوا فيهم من التواتر، ولكن بعض صحابتي روية هذه الأحاديث عن صحابتي الذين بلغوا من التواتر ومن بعدهم إلى آخر بلغت من هذه الرواية روية بلغت من التواتر، فهي عن صحابة متواترة وعن النبي صلى الله عليه وسلم مشهورة الخبر ولا أحد. على كل حال ومن هذا الجانب من هذا وش قالوا فيها إن حرج الشهور في التخفيف. القسم الثالث خبر آحاد. خبر آحاد خبر آحاد هو الخبر الذي يرويه صحابي واحد من الصحابة لا يبلغهم الرسول وكذلك أيضا بعدهم جاءوا كذلك أيضا الشيء ثلاثة أربعة ما بلغوا يعني كل الرواة كل السلسلة التي تسلسل فيها الرواة لم يبلغوا في طبقاتهم مبلغ التواتر من الصحابة إلى إلى أن وصلوا إليهم هذا اسمه خبر آحاد. الأخبار التي هي مشهورة كأحاديث من أعمال الغنيات وحديث لا ضرر ولا ضرار وحديث بني الإسلام على خمسة كلها رواها الصحابة أفرادا قلائل ثم جاء ثم روية للأحاديث إيش بكثرة كثيرة من هذه بلغت بعض الصحابة إلى أن وصلوا إلينا. والفرق بين الحديث المشهور والحديث المتواتر هو أن الحديث المتواتر جميع طبقاته بلغت رسوله مثل الصحابة ومن بعدهم إلى رسولهم. وأما الحديث المشهور فقل بل إن في الصحابة لم يبلغ نصاب التواتر ولكن بعد الصحابة السلسلة الثلاثة التي ولم بعد الصحابة كلها فيها توتر. هذا الفرق بين سيناها ايش خبر احد خبر احد حد متواتر هي قليل كده ما انت فهمتك ايش كتسأل انت تريد ان اقول وان كان لمشي مثل الجمهور لا فرق في اثبات العقائد بين خبر احد وخبر التواتر. هذا التفريق الذي فرق فيه الجمهور فرق به الجمهور لا سند لهم عن السلف الصالح. السلف الصالح ما كانوا يفرقون بين هذه لأن هذا تقسيم محدد كون مثلا هذا خبر أحد نحتج به بالأحكام ونحتج به بالعقائد هذا خبر والأحد متواتر نحتج به بالعقائد كما انتصر لذلك ابن حزم وابن القيم رحمة الله عليهما وغيرهم من علماء السنة لكن أقل لكن الجمهور يفرقوا بين الأحاديث المتواترة والأحاديث خبر الأحاديث يقول الأحاديث المتواترة لا تثبت العقائد إلا خبر الأحاديث وأنا تفرق معه لأنك تشوف الأحاديث كان يرسل مثلا شخصا واحدا للناس داعية للناس فيبلغهم عقيدة الإسلام وأحكام الإسلام كلها ها؟ تجل واحد على حكمها في القرآن ينتقل إلى السنة فمشنون فإذا ما أمح فيها القطعية هذا شيء تقدم لنا في القرآن القرآن قلنا ثبوت وقطعي قطعي ثبوت ضمير الدلالة مش كله القرآن فيه ما هو قطعي ثبوت وفيه ما هو ضمير الدلالة كالسنة السنة هي ضمير الثبوت خبر الأحد وضمن الثبوت متواتر قطعي الثبوت أنا قطعي الثبوت بحيث نعلم ونعتقد ونجزم بأن مثلا أن يعني القرآن الذي أنزله الله تعالى على نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم هو هذا الذي نقرأه لا زيادة نجزم بذلك هذا ما قطعي الثبوت كذلك السنة متواترة نعلم ونجزم بأن السنة التي يعني قال من السنة المتواترة قول من كذب عليه متعمدا فليتبع دم متواتر من كذب عليه متعمدا فليتبع مقعده من النار نجزم بأن هذا الحديث قاله نجزم نقطع هذا الحديث يكون خبر أحد يقول لك سبب دينه مش خطأ ضم يعني ايش يقول لك شنو يقول لك خبر أحد لكن قلوا فيه الإنسان في الحديث الصحيح هو الحديث الذي اتصل سنده إيش رواة رجول من غير شذوذ ولا علامة ما اتصل سنده العبد الضابط يعني هي إلى منتهى ومن غير شذوذ ولا شوفوا هذا العبد الضابط هذا مش مغفل مش كذا في الأخير كذا صفة كلها موجودة للعدل فهو ذكي طيب هذا خبر هذا أخبار خبر صحيح الصحابة كلهم جوز الكنبار لكن حينما نفتش تبقى واحد 90% خطوة 90% هو صحيح 95% هو 5% دي الخطأ من البشر سهل تبقى كنشتطه في الضبط يكون ضابط شو بس يدخل في أو كده وعنده واحد ذكاء خاص وعنده واحد كده كان يوم يقول رحمه الله يتحرى في رواية عن الناس يوم ما إيش قال لك جبرنا مع شحن من شخص قال لك يعني ترجى بركتهم وترجى دعوة سيئة دعوة ما يقول لا يصفى أنا لا يصفى أنا روي عنهم حتى ليش الناس مرفع يجي يتقوا به فكيش يختاروا الرواة يعني الإنسان اللي يتروي عن نقص يكون ثقة ضابط شيء يقولوا عارف شو يقولوا ما ينساش ما كذا إلى آخره ولكن مع ذلك يبقى الجانب البشري البشرية هي البشرية لا بدي أقرأ هنا كان قلت 5% لين يحتمل أنه إذا وقع الكل سهل أخطاء 5% عارف كم تقول إنه دي هذا في نقطة جماعات كثيرة مئة الناس مئتين من الناس لا يستحيل ما أنا مش مصلحة ليش مش يروج بالضبط أما إذا كان جمع مصلحة إذا جمع مقدار يتفقد لا بحيث بيئات مختلفة جاءت فيهم وهم من ليش من أقطار متعددة هذا الخبر الذي نحن نهار اليوم طبعا لا بد أن يكون إيش خطأ يصل القرآن القرآن يعني نقله آلاف ملايين الناس هذه قرون جيل عن جيل جيل عن جيل ديش اللي يقرأ هذا يقرأ هذا يقرأ هذا يقرأ هذا يقرأ المصري يقرأ اللبناني يقرأ السوري يقرأ الصيني الأندونيسي العالم لغة عربية هذا متواتر يعني نجزم ونقطع بأن هذا القرآن الذي هو نفسه اللي يقرأه له دون حق دون زيادة حق ونقص هذا هو الكلام هذا متواتر خاصة في قلب الجمهور أما غير الجمهور تقول في الدين نزلنا الذكر وإن له لحافظون قال لك الذكر القرآن يلزم من حفظ القرآن حفظ مريم السنة شرح القرآن إذا السنة ضعيف تكبر يحب القرآن السنة ضعيف السنة يشرح القرآن شو غلط فيه هناك لك لازم هناك تلازم حتى العربية ولما أخذوا حتى العربية العربية تكفى الله بحفظها لأن حفظ القرآن حفظ اللغة العربية أن القرآن نزل بلسان عربي الأحاديث بلسان عربي وإن كان المتفرنص من جنة مخلص لا قرآن ولا مخلص أحد ولكن مع ذلك كفل بحفظ القرآن وفي ضمن حفظ القرآن حفظ السنة وفي ضمن حفظ القرآن والسنة حفظ لغة عربية فرنساوي قال قريبا يا فرنساوي يا فرنساوي ما اختار الفرنسية تعد ألف بواحد إن إبراهيم كان أمه واحد واحد به أمه لأن جماعاتي مشتركة في هذا جماعاتي مشتركة في هذا من الخير ما المشكلة معنا إذا أنت رام قيد تعالى هذا سمغر تقبل الخطر شو أهدام واشد بها تنباشي هو إنسان عبش العائلة ما عدش كذا لا أبدأت الذكر يا قصعيرنا أن قيرنا عدونا فقلت لها إن الكرام قليل حد ذهب مع التراب مش ذهب وتراب والذهب من تراب المتواتر تقولوا بأنه تفيد القطع احنا قلنا تفيد القطع تقول لك الصحابة مدام الصحابة هم قلة يكونوا شيء في الطبقة ذي يعني جمع التواتر ولكن واحد القضية هذا ما كان يجيهم من بعد منهم كونوا جمع التواتر الصحابة هم عدول أساسا نحتاج إلى أن نبحث في الصحابة لأن الصحابة رجال جوزوا قنطرة قلة قش إنسان يبحث فيهم يعني كلهم مذكور جل لذلك إذا كان الصحابة وهم كل يعني إذا كان الصحابة لم يتوفر في طبقتهم يعني ذلك الجمع ديال التواتر فهذا قلت ما تهمش ما دام أن التواتر قد توفر في ما دون الصحابة من بقية السنة إلى أن وصل إلينا فذلك هذا يكون الحمد لله فألحقوا مشهورة مطولة في إثبات القرآن. هنا يعني في مستوى البلاغي تساوي هذه الآيات منهم مكة أصل مدينة والذكر بين بينها وبين عشر سنين وإذا تجد نفس الروح على نفس الكهرباء هي الآيات تجد هذه الآية فقد بتتأخر وأن كل في لا تجد هذه الآية أصعب من هذه الآية ما يدل على أن كلاما واحد لأنك أنت حينما تتكلم بكلام البارحة ربما قد يكون عندك كلام أحسن من ذلك الكلام عندك مزاج خاص عندك نشاط خاص يمكن تكلم الآن بالقصيدة أعطي قصائد تكون نفس الشعراء تكون الشاعر تقول هو شاعر ويكون هذا قصيدة تقول أبو عمل القرآن تجده كله في مستوى واحد إيش؟ لا تجد هذا الأمر أروح من ثم انك تجد ان القران تكلم على نظريات لفتت انسانه الى نظريات علميه وكونيه نظريات علميه نظريات اجتماعيه وكونيه وشرعيه ونظريات الكون هذه النظريات التي لفتت شفت النظريات لفتت الانسان إلى ما تكون بالحقيقة لكن غريبة لأن الحقيقة تكون تنظر ومستغادة غريبة تكون بقى يمكن رد القديم المريح مش رد القديم وغريبة أصبح ما يعني ما صحش كان مش وقت كان يكون في الشمسة بس كيف نظرية وأمر بها الناس والقرآن قال بأنه شك المغفلين شفتوا النظرية العلمية ولكن بعد ذلك تبين أن العلم نفسه بين أن هناك شموس تجري بسرعة تجري شموس على شموس فبقي القرآن التي